يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له من أحاديث لصحيح مسلم: قال: باب تحريم إيذاء الجار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مسلم عن ثلاثة من الشيوخ، وهم يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، وإنما قرن بينهم في الرواية من أجل الاختصار، وإلا فإن أهل الحديث يعدون هذه الرواية ثلاثة أحاديث، لكن لما كان إسماعيل بن جعفر شيخا لهؤلاء الأئمة الثلاثة اختصر الإمام مسلم رحمه الله الرواية وقرن بينهم ورواها عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يعد أصلا من الأصول التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على مكانة الجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد من لا يأمن جاره بوائقه بأنه لا يدخل الجنة. ومعنى يأمن بوائقه يعني يأمن أذاه بكل أنواع الأذى، سواء كان باليد أو كان بالقول أو بهما، وسواء كان مباشرا أو غير مباشر، فكل من يرتكب من الأذى ما يلحق بالجار فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بذلك. وقد مر بنا هذه الصيغ كثير، يأتي الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤمن أو لا يدخل الجنة، كما جاء في هذا الحديث: لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه. والمراد بأن من استحل أذى الجار بعد أن جاءت الآيات والأحاديث بالأمر بإكرام الجار فنفى ذلك وزعم أنه لا يلزمه وأنه ليس من شرع الله ولا من الحقوق، هذا هو الذي يستحل أذى الجار، يعني يراه حلالا ولا يراه حراما. فمن يرى أو يدعي أن أذى الجار حلال مع هذه النصوص المؤكدة لحرمته فإنه بهذا يكفر ويخرج عن الدين الإسلامي، ولذلك يستوجب دخول النار. فيحمل هذا الحديث على ظاهره إذا قصدنا الاستحلال، إذا فسرناه بالاستحلال بأنه يستحل أذى الجيران وأنه لا يرى في ذلك حرمة وأنه يضرب بما جاء من أحكام شرعية عرض الحائط، فهذا لأنه استحل الحرام ولأنه خالف أمر الله فإنه يكفر، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما إذا كان الشخص مستشعرا حرمة الله، مستشعرا حرمة الجار، يعلم أن الله أمر بإكرام الجار كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب إلى آخر الآية. إن كان يستشعر حرمة الجار لكنه يفعل ذلك على سبيل ارتكاب المعصية، وإذا سألته لما أذيت جارك يقول: ادعو الله لي، الله يغفر لي، الله يسامحني، أنا أخطأت، وما إلى ذلك، يعني هو معترف بحرمة الجار ومعترف بالتقصير، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها ابتداء، وأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه على ما ارتكب، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه على ما ارتكب. وذكر الإمام النووي تأويلا لطيفا قال: لا يدخلها، يعني ابتداء مع من يدخل الجنة بمغفرة الذنوب، لأن المؤمنين بعد أن يجتازوا الصراط ويؤذن لهم فتفتح لهم الجنة يدخلونها بغير عذاب وبغير حساب، فمن كان يؤذي جاره لا ينال هذه المرتبة، وإن دخل الجنة لا يدخلها ابتداء، وإنما يدخلها إما بعد المحاسبة وإما بعد أن يعفو الله عنه، ولذلك هو لا ينال شرف دخولها ابتداء. وهذا المعنى معنى لطيف مبني على القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب ومات فأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو إذن يخضع لهذا أو لهذه القاعدة، ومعنى قوله لا يدخل الجنة يعني ابتداء إن كان لم يستحل، أما إن استحل فإنه لا يدخل الجنة للحكم عليه بالكفر، والله أعلم. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند شرح الإمام النووي على حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وقد ترجم الإمام النووي لهذا الباب بقوله باب الدليل على أن من خصال الإيمان أي من شعبه وصفاته أن يحب يعني الإنسان المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، قال هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره، يعني جاءت الرواية بالشك، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه أو هل قال لجاره؟ ولا شك إن المعنيين يختلفان الأخ والجار، وإن كان أهل العرب يسمون الأخ جارا لأنه يشارك جاره في كثير من مرافق الحياة فيسمونه جارا ويسمونه أخا. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين وليست أخوة النسب، ولذلك يذكر أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه أي لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وهذا يقتضي أن يستشعر الإنسان بحرمة إخوانه المسلمين وبمكانتهم في الإسلام، وأنه لا يجوز له أن يتعدى عليهم بأذى أو ينال منهم بيد أو بلسان أو بغير ذلك، لأن أخوة الإسلام تقتضي أنه يتصف بهذه الصفات. وقولنا لا يؤمن يعني معناه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإلا فليس المراد من هذا نفي أصل الإيمان، لأننا لو قلنا إن ارتكاب المعاصي ينفي أصل الإيمان لكان هذا هو مذهب الخوارج الذين حكموا بكفر مرتكب المعاصي، يقولون إن مرتكب المعصية كافر ولذلك يخرجونه عن الإسلام ويدخلونه في دائرة الكفر، ويستدلون له بمثل هذه الأحاديث، يقولون النبي قال لا يؤمن أي معناه أنه قد نزع منه الإيمان، وهذا المعنى ليس مرادا في الشرع ولا يتوافق مع قواعد الشرع، بل إن المراد به لا يؤمن يعني الإيمان الكامل. ولذلك الإسلام بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وإكرام الجار شعبة من الإيمان، ومحبة الأخ شعبة من الإيمان، فإذا قصر الإنسان في شعبة من هذه الشعب انتقص إيمانه بقدرها، ينقص إيمانه بقدرها لكنه لا ينتقض، وإنما الذي ينقض هذا الإيمان أن تنقض قول لا إله إلا الله، فإن من نقض قول لا إله إلا الله ينتقض إيمانه. أما إذا ارتكب من المعاصي فإنه ينقص إيمانه ولا ينتقض إلا بما قام الدليل على نقضه، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في حكمه على من ترك الصلاة بأنه كافر، لأن الدليل قام على ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أما لو ارتكب غير ذلك فإن هذا لا يسلبه كل الإيمان، وإنما ينقص إيمانه. هذا ما أراد بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره ما يحب لنفسه، قال هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد، وكذا هو في مسند عبد بن حميد. وقد مر بنا أن عبد بن حميد أحد شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، والإمام مسلم كثيرا ما يروي عنه، قال: وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك، قال: وهو في البخاري، أي وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله لكنه لم يشك فيه، بل قال لأخيه، قال: وهو في البخاري وغيره من لأخيه من غير شك. قال العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث: لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، يعني لمن لم يحترم جاره أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. قال: ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. هذا معنى الحديث. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، يعني محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه ليس من الصعب الممتنع، وإنما هو من دلالات كمال الإيمان، فإن الإنسان إذا كمل إيمانه أحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، بمعنى أنه إن رأى أو إن وجد عنده خير يتمنى أن يكون لأخيه ذلك الخير، وإذا وجد عند أخيه خيرا يحب أن يكون عنده مثله، ولا يتمنى زواله من أخيه. وهذا الأمر هو الفرق بين الخصال الحميدة والخصال السيئة، وهو الذي يسميه أهل العلم بالحسد وبالغبطة. فالمؤمن يغبط أخاه المؤمن، بمعنى أنه إذا رأى على أخيه المؤمن نعمة ورآه على خير فرح لما عليه الأخ وتمنى أن يكون له مثل ذلك، دون أن ينقص من ما عند أخيه شيء. وهذا هو الذي يسمى بالغبطة، وفيه حثنا الإسلام حيث قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما متى تمنى زوال ما عند غيره من الخير ورجاه لنفسه فهذا هو الحسد المذموم. والمؤمن ليس من صفاته أن يحسد، ومن وقع في شيء لنفسه شيء من الحسد فليراجع نفسه وليعلم أنه في هذا ناقص الإيمان. ولهذا قال: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك، إذ معناه لا يقبل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه بالإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل تلك أو مثل له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل في القلب السليم، يعني أنه يتمنى مثله يغبطه. ولذلك جاء من خصال المؤمنين أنهم يتغابطون، وأن الواحد منهم يرجو أن يعطى من الخير ما أعطي أخاه دون أن ينقص من أجر أخيه شيء. قال: وإنما يعسر، يعني هذا الأمر على القلب الدغل، يعني على القلب المشحون بالبغضاء، هو الذي يكره الخير للآخرين. عافانا الله وإخواننا يعني المؤمنين أجمعين إن شاء الله، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث. ثم قال: وأما إسناده، فقال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، وهذا الإسناد يقول: وهؤلاء كلهم بصريون والله أعلم، يعني إن الإسناد مسلسل بالبصريين. وقد مر بنا عدد من الأحاديث رواها الإمام مسلم بهذا الإسناد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مسلم رحمه الله روى هذه الأحاديث من خلال كتب وصحف رواها عن أصحابها. فمحمد بن جعفر صاحب كتاب، ومر بنا أن محمد بن جعفر أوثق الناس أو من أوثق الناس رواية عن شعبة، وشعبة من أوثق من روى عن قتادة، وقدت قتادة يروي هذا الحديث عمن؟ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى. هنا بعض الأسئلة يعني نجيب عليها ثم نكمل إن شاء الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت حديثا يقول: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بدون سواك، فهل هذا صحيح؟ نقول: نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وذلك لأن السواك سنة من السنن، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات عند كل وضوء. وقد روى زيد بن خالد هذا الحديث، وكان يضع السواك على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استنى. وجاء في الحديث: الصلاة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على السواك، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، ذلك لأن الإنسان إذا تغير رائحة فمه سن له أن يستاك، لأنه إذا قام يصلي يناجي الملائكة، وإذا قام يقرأ يدنو الملك منه، والملك يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لذلك شرع لنا أن نستاك، والله أعلم. يقول سؤال: ما هو صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوم مع الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام أمن من فتنة النفاق والنار. وهل فعل هذا يعني في المسجد؟ الجواب: هذا الحديث مشهور، وهو أن من صلى 40 يوم مع الإمام يعني مع الجماعة، والجماعة تؤدى في المسجد، فإنه يكتب له هذا الثواب. وقد جاء نحو هذا الحديث خاصا بهذا المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن حبان وصححه. وقد تردد أهل العلم في صحته، منهم من رده لأن في إسناده راويا وصفوه بأنه مجهول حيث لم يروي عنه إلا واحد، لكن الإمام ابن حبان وثق هذا الراوي وحكم بصحة الحديث. وبعض المتأخرين من العلماء ومنهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه صحح هذا الحديث وكتب فيه رسالة بين فيها أن هذا الحديث حديث صحيح، لأن الغرض من هذا الحديث هو الحث على الجماعة، ولأن من علامات الإيمان كثرة الخطاء إلى المساجد. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل ذلك يشهد لهذا الحديث، فحكم رحمة الله عليه بصحته، وإن خالفه غيره وقدحوا في الحديث لهذا السبب. أما السؤال الثالث فيقول: إذا مات ابن آدم ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل مات على سوء الخاتمة؟ ومن مات وعليه ديون كثيرة ولم يسددها بسبب عجزه عن دفعها. أما الجزء الأول هو ورد في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وورد في الحديث أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. والمراد أن من مات على ملة لا إله إلا الله، أن من مات على ملة لا إله إلا الله مات مؤمنا بها. ولذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بذلك. والواجب المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله مرة في عمره، لأنه بها يدخل في دين الإسلام، فإذا قالها صار مؤمنا، وإذا مات مات على ملة الإسلام. نعم، إن من ألهمه الله تعالى وقال لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذا لا شك أنه من السعداء ومات على حسن الخاتمة، لكن الذي هو على دين الإسلام يقيم شعائر الإسلام ويؤدي الواجبات وعند الموت ما نطق بالشهادتين فهذا لا يعني أنه مات على سوء الخاتم، بل هو مات على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقول لا إله إلا الله يكفيه إن شاء الله، خصوصا إذا كان ممن عرف بالطاعة وبفعل الواجبات. وقد مر بنا فيما مر أنه يوم القيامة يؤتى برجل ويؤتى معه 99 سجلا، كل سجل مد البصر وقد كتبت كلها سيئات ومعاصي وآثام دونت على هذا الإنسان، ثم إن الله تعالى يستوقفه ويسأله عما كتب، أتنكر من ذلك شيخ؟ يقول لا. إذن هو مقر بهذه المعاصي، ولا يوجد له من الحسنات شيء، فإذا ما هيأ نفسه للنار يقول له الله تعالى إن لك عندنا حسنة، قال يا ربي وما تغني حسنة، في مقابل 99 سجلا، فيقول الله تعالى إنه لا يظلم عندنا أحد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فتخرج له بطاقة كتب فيها أنه قال مرة لا إله إلا الله، فتوزن هذه البطاقة مع السجلات، توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، يقول فطاشت كفة السجلات ورجحت كفة لا إله إلا الله، كفة البطاقة، ويقال له ادخل الجنة. ونحن في بداية الدرس كنا نقول إن من مات وهو مرتكب كبيرة، مات وهو على الكبيرة يقترفها، أهل السنة والجماعة يخافون عليه لكن لا يحكمون بكفره وخروجه من الملة، يخشون عليه لأنه استوجب النار ولأنه استحق أن يدخلها، لكن الأمل معقود في الله جل وعلا وهو الرؤوف الرحيم، وهو الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنطق أو النطق بقول لا إله إلا الله لا شك إنه منجي إن شاء الله، لكن علينا أن لا نتهاون وأن لا نأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: هل الأربعين صلاة في المسجد النبوي متتالية أو غير ذلك؟ الجواب: نعم، لابد أن تكون متتالية، لقوله في الحديث: لا تفوته صلاة. وإذا انقطعت بصلاة واحدة هل يدخل في الحديث؟ الجواب: لا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء، وعلى الإنسان أن يفعل. هذا سؤال يسأله، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في أو عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا جزء من حديث قدسي بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم قال: وما ترددت أنا في شيء، يعني ترددي في أخذ نفسه، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا الجزء يبين لنا المراد، يعني أن هذا الإنسان الطائع، هذا الإنسان الذي أقبل على الله تعالى بالعبادة، هذا الإنسان الذي كان وليا من أولياء الله الصالحين، الله تعالى يحبه، والله تعالى يستجيب له، والله تعالى يحقق له ما يريده في دنياه وفي آخرته. وحيث إن الناس من طبيعتهم أنهم يكرهون الموت، لذلك الله سبحانه وتعالى قد قدر عليه الموت وحدده بأجل، ولذلك عندما يحين وقت موته الله تعالى يعلم ما يحصل لهذا الإنسان من جزع ومن خوف ومن اضطراب عند الموت. هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يقدره لهذا الإنسان، ومحبة الله له تجعله لو أمكن تغيير القدر لغيره، لكن قدر الله تعالى نافذ. ولهذا رحمته ورأفته سبحانه وتعالى بالعبد، عليكم السلام، رحمته ورأفته سبحانه وتعالى بالعبد ونظره إلى ما يخالج العبد في نفسه من حاجة ومن خوف ومن ألم عبر عنها سبحانه وتعالى بقوله: وما ترددت. ومعلوم أن هذا فعل، التردد فعل، والله تعالى كما يقول أهل السنة والجماعة يتصف بالصفات، الأوصاف التي يتصف بها منها صفات ذات ومنها صفات فعل، وصفات الفعل يعرفون بأنها ما تقوم على مشيئته سبحانه وتعالى، ما الأوصاف التي إن شاء فعلها يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وهذا معنى ما ترددت في شيء، ترددي في أخذ روحه أو في وهو يكره الموت. فبمقابلة كراهيته للموت يشفق الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا معنى هذه الصفة وهي من صفات الأفعال، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: من مات وعليه ديون كثيرة لم يسددها؟ نقول: الأصل أن الإنسان يحرص على أن لا يكون عليه دين، ولا يحتاج ولا يأخذ الدين ولا يلجأ إلى الدين إلا في حالة الاضطرار. أما أنه يستمر الدين ويأخذ من الناس الدين بدعوى أنه محتاج وهو غير محتاج، فإن من كان هذا حاله ناله الوعيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيامه الأولى بعد أن قدم إلى المدينة مهاجرا، إذا مات الرجل من أصحابه رضوان الله عليهم يسأل عند الصلاة عليه دين أو لا، فإن قالوا عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، وما كان يصلي عليه. والغرض من ذلك هو إشعار الناس بأن الدين لا خير فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه دين فنفسه محبوسة مرتهنة بهذا الدين حتى يقضى عنه. كل ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم على أن يترك الناس الدين وأنهم لا يأخذوا الدين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أحس أن أصحابه أدركوا خطورة الدين وما يترتب على الدين وما يؤثر فيه الدين، لما أحسوا بذلك وأمنوا وعرفوا بعد ذلك، كان إذا جاء بالرجل عليه دين يقول: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وله مال فهو لورثته، ومن مات وعليه دين قضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حثنا ونبهنا وحذرنا من أمر الدين، فقال: من أخذ دينا، من اقترض وأخذ دينا يريد أداءه أدى الله عنه، وأما من أخذ الدين كما هو شأن كثير من الناس في هذه الأزمان يأتي ويستلف وفي نفسه وفي قرارة نفسه أنه لن يؤدي الدين ولن يعيده، ويبرر لنفسه مبررات ما أنزل الله بها من سلطان: أنا محتاج، هناك أولوية، الرجل الذي استلفت منه الدين ما هو في حاجة إليه، هو غني، هو يستطيع أن يصبر، إلى غير ذلك مما يبرر به الناس لأنفسهم هذا حق. وأن نفس المرء بعد موته معلقة بدينه، مرهونة بدينه، بمعنى أنه يؤتى به يوم القيامة وهو محبوس، لا يدخل إلى الجنة ولا ينظر في عمله حتى يسدد دينه. ومما نحسه مما يتساهل به الناس: يموت وعليه ديون، كثير منهم لا يهتم بها، لا يوثقها ولا يسجلها ولا يكتبها ولا يوصي بها بدعوى أنها إذا مات غالب أصحاب الديون يسامحونه ويتنازلون عن ديونه، بل إننا نحس في هذه الأزمان يموت الرجل عليه الديون ويأتي أصحاب الديون ويطالبون الورثة: أبوكم مات وقد أستلف مني مبلغ كذا، وبكل وقاحة يجيب الورثة: عندك صك شرعي يثبت دينك، إما عندك وثيقة شرعية تثبت دينك لا شيء لك عندنا، لا شيء لك عندنا، أقم دعوى فإن ثبتت بعد ذلك نعطيك، ويأخذون الأموال، وربما تصرفوا فيها تصرف سوء، وربما أنفقوها في الملذات، وأبوهم في قبره محبوس بديونه، لأنه عندما أخذها ما كانت نيته أن يردها، ما كان في خاطره أن يعيد الديون إلى أصحابه. إيش اللي يحدث؟ إيش اللي بدي يصير؟ هكذا تساهل الناس في أمر الديون، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة أحضرت جنازة أراد أن يصلي عليها، سأل عليه دين؟ قالوا: نعم درهمين أو دينارين. قال: صلوا على صاحبكم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، علي الدينارين، أنا أتحملها، صلي عليه. فصلى عليه. وفي اليوم الثاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: ماذا فعل الديناران؟ السويت بفلوس الرجل؟ قال: يا رسول الله، أمس لسه، يعني ما في وقت للسداد. وفي اليوم الثاني سأله فقال: لقد دفعت عنه، سددت دينه. قال: الآن بردت أو برد جسده أو نحو ذلك، يعني أنه كان بالرغم من أنه تحمل عنه إلا أنه لم يتخلص من تبعة ذلك الدين. فانظروا أيها الإخوة ما أثر الدين وما موقف الإنسان من الدين، وليحاسب نفسه كم عليه من دين. بل إن منهم من يأتي ويدعي أنه سيرد لك الدين بعد 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، ويمر اليوم واليومين والخمسة والشهر والسنة، وكلما نظرت إليه وسألته إن اتصلت به بالهاتف، الحمد لله جاء الهاتف الجوال، يرى رقمك فيهمل الإجابة لا يرد عليك، وإن اتصلت عليه بهاتف المنزل ورد عليك أولاده: أين فلان؟ نقول له: مين؟ نقول له: مين؟ فإذا قلت فلان قالوا: هذا ما هو موجود، خرج، لم يأتي. وربما رد عليك هو شخصيا وغير صوته، كل ذلك يعني مما يعاني منه الناس أصحاب الديون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وإياكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، كيف نعامل تارك الصلاة وهل يجوز لنا أن نكفره؟ إن ترك الصلاة جحودا، بمعنى أنه ينكر أن الصلاة واجبة عليه، فهذا كافر. وأنت أيها الإنسان ما هي مسؤوليتك، وإنما هي مسؤولية الإمام. إذا أنكر الصلاة الإمام هو الذي يأتي به، والإمام هو الذي يستتيبه، والإمام هو الذي يقيم عليه الحد. إن ترك الصلاة جحودا فيقتله كفرا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن ترك الصلاة تهاونا، الإمام هو المسؤول، هو الذي يأتي به ويطلب منه أن يتوب. إن أبى يحبسه ويستتيبه المدة المطلوبة، فإن أصر قتله حدا. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، يقتله حدا، وإذا قتل حدا يعني طهر، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما الناس فالأولى إذا رأوا أن في هجرانه حملا له على أداء الصلاة، وأن في نصيحته حملا له على أداء الصلاة، فليفعلوا، لأن هذا بمثابة الولد المريض، بمثابة الأخ المبتلى. والإنسان إذا كان عنده مريض أو مبتلى ماذا يصنع؟ أيهمله أم أنه يحرص على علاجه؟ فعلينا أن نحرص على علاجه بكل ما أوتينا من وسائل ومن قوة، والله أعلم. يقول: من مات عليه ديون وحضر عند الصلاة أحد الورثة وقال: جميع الديون أنا أسددها، ومن عنده دين فليأتني، فهل على الميت شيء؟ أولا أيها الإخوان، مسألة الصلاة على من عليه دين هي ليست محرمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه هو من باب حمل غيره على أن يسدد دينه، وإلا قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة: صلوا على صاحبكم، دليل على أنه يصلى عليه وإن كانت عليه ديون. فلا يتوقف الصلاة عليه ما دام عليه ديون. شخص انكسر، صاحب تجارة وانكسر وتراكمت عليه الديون ومات، يصلي الناس عليه، وصلاتنا عليه دعاء، نسأل الله أن يخفف عنه، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يرحمه، نكل أمره إلى الله. شأن من عليه دين مثل الذي يموت عليه معاصي، ما ينبغي لنا أن نقول لا ما نصلي عليه لأنه هذا صاحب معصية، لا، نصلي عليه ونلح في الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يغفر له، لأن الله جعلنا شفعاء له. ولا يدري الواحد منا ما نهايته وما مصيره، ربما كان أشد سوءا منه، لذلك لا ينبغي له أن يشمت، ولا ينبغي له أن يظهر الشماتة، فإنه جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وإذا تكفل أحد بديونه، فإننا سمعنا الحديث الرجل الذي تكفل يلزمه أن يسدد الديون، لكن هذا لا يبرئ ذمة الميت حتى يسدد دينه. أما إنه أمام الناس وعند المقبرة ويرفع صوته وأنا متحمل وإلا عليه ديني له دين وحق يجي، ثم بعد ذلك يماطل بهم ويشكك فيهم ويفعل ما يفعل، جيب ما يثبت أثبت ذلك شرعا إلى غير ذلك، هذا لم يكن في الحقيقة متحملا وإنما كان مرائيا. سؤال: هل الإحرام من قبل الميقات يجوز مثل الإحرام من الفندق في المدينة؟ نقول نعم جائز. لو أن إنسان مثلا يريد السفر ولا يريد أن يقف عند الميقات أو معه نساء وأطفال وأحرموا من المدينة، الإحرام من قبل الميقات جائز، لكن الأكمل والأفضل أن من يمر بالميقات يجعل النية عند الميقات، يغتسل في الفندق ويلبس الإزار والرداء، يتجرد ويهيئ نفسه للإحرام، فإذا وصل إلى الميقات صلى ثم نوى، ولو أخر واغتسل في الميقات ولبس فذلك جائز. لكن نصيحتنا خاصة للزائرين والذين من الله عليهم يسكنون في الفنادق وفي المنازل وقد توافر فيها الماء وتوافر فيها المرافق، بحيث إن الإنسان يستطيع أن يتهيأ للإحرام أكمل تهيؤ، يلبس إزاره ورداءه، يغتسل، يتطيب، يتنظف، حتى إذا ما وصل إلى الميقات صلى وأحرم، يعني نوى، لأن المراد بالإحرام هو النية، أن يعقد النية، فذلك أكمل إن شاء الله.